انا عنك ما استغناش ويا انت ما بلاش، انا عنك ما استغناش ويا انت ما بلاش، ده عليك انغابت ليله شكل الدنيا ما يحلاش. انا عنك ما استغناش.